ولما كانت الحلقة الثانية عشرة بعد المئة الخامسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتسللت إلى وجدانه وضربت على أوتار أشجانه، ثم جعلت تحاكيه وكأنها تساقيه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ منصور لما أعياه أمر ولده نور وانصرافه عن عروسه الأميرة بنت ملك الجزيرة وتعلقه بعروس البحور، تأكد أنه مجنون أو مسحور، وخاف عليه من نفسه فأمر بحبسه وتشديد الحراسة عليه بعد قيد يديه ورجليه، وأحضروا الكاهن لعيادته وتشخيص حالته، فأشار على الشاه بندر أن يترفق ويتدبر، وأمر أن يطلقوا سراحه وأن يركن هو إلى الراحة، ونصح له بارتياد الهواء في الخلاء وعلى شواطئ الماء. فكان الفتى ينزل إلى الشرفة البحرية بكرة وعشية، فيجلس الساعات الطوال يتأمل هذه الأحوال وما مر به من أهوال، ويعاقر الحرمان ويعاتب الزمان، إلى أن كان يوم من ذات الأيام وبينه جالس في شرفة الأحلام، حمل إليه النسيم صوتها الرخيم. البحر هادي والمية صافية، يا بحر يا مية، ايه اخبار الحياة التانية؟ كل الناس بتكذبني، مفيش حد عايز يصدقني، بقى كل الناس دول غلطانين، حتى والدي، انا اللي على صواب لوحدي. طب ليه ما كنش انا الغلطان؟ ليه ما تكونش دي اوهام احلام؟ عقلي بيقول وقلبي بيقول لا، فين الحق، العقل ولا القلب؟ يا رب. لكن اذا كانت عروسة البخور احلام ولا تهيؤات واوهام، ازاي تيجي ياسمين شبهها تمام؟ ورخرة ياسمين راحت فين لما كنت اشوفها؟ وابص في عينيها الاقي عروسة البخور فيها. نور نور. الله، بتهيالي اني سمعت صوتها ولا ايه؟ الدنيا بقت اوهام كده ليه؟ عروسة البخور نور، عروسة البخور نور. الله، نور. مين؟ نور. عروسة البخور، عروسة البخور. أنا مش مجنون ولا مسحور. خليك عندك، المية هتاخد عبايتك، أنا هحكي لك كل حاجة وأقولك، بس خليك عندك. اسمع يا نور، عروسة البخور، أنا من يوم ما جيت لك كنت سعيدة بقربك. جيتيني فين؟ أنت نسيت ياسمين. الله، أنت ياسمين. ياسمين، انت كنت فين؟ وايه اللي نزلك البحر؟ تعالي هاتي ايدك، مدي. خليك ما تحاولش تيجي عندي. طب تعالي انت. وكل اسف. ليه يا ياسمين؟ فات الاوان واتكتب علينا الحرمان، لا انا قادره اطلع لك ولا انت تقدر تنزل لي. شوف يا نور. الله الله،

خدي صوت بس الوقت نديني واخد شعرة من رمس عيني كده اهو. اي شوفي الشعرة كلين ده دبوس حديد ولا ايه؟ اهو الدبوس ده لما اغرزه في دراعي يخطف ايدك ويطلع لك رجلين وتبقي زي البني ادمين. والوقت ده هنزل من نار فوقك وهرم سالك من حلقك. طيب طيب بس ارجوكي بعد ما تاخدي صوتي تهدي فيني جنب البحر ما تسيبينيش في وسط البحر. انا انتي حاجتين زي ما تقدري في عوم الطيار والميه. تعالي ارجوكي. لا لا حاضر انا تحت امرك. ايه ايه بوقي اهو. استني استنى انا دخل من قريب بوقي. وبالزاي فغمضة عين استفديك وطلع لك رجلين. الوقت البني ادمين ما تقدري تقعدي تحت الميه بايدي. ما حدثك عن بره تعالي روحي من غير شعر. وطلعت البر وجيتلك وقابلتك لكن اللي كان قتلني ان انا عارفاك وانت مش عارفني. لا انا قادره افهمك ولا انت عارف تفهمني. انت بتبكي بقى انت ياسمين؟ لكن ازاي اختفيتي واحنا في المركب مسافرين؟ وازاي رجعلك ديلك وراحوا فين الرجلين؟ وايه اللي نزلك تاني الميه؟ وازاي صوتك رجعلك؟ اقولك يا خبر. ايه الكلام خدنا والوقت سرقنا. ابويا زمان وسأل عني. انا حفوتك دلوقتي وبكرة نتقابل زي النهاردة في المعدة. زي النهاردة تصبح على خير. وانت من اهل الخير نور عروسة البخور. وتركته على الشط وقد تاه عقله وشط واختفت تحت الماء. وعندئذ مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 12 بعد 105 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.